محصول ورده الشمس الثاني لا لا لا ايه الآن ما بيد المسلمين أي حل، ما بيد المسلمين أي حل. راحوا يتحرشون بهذا الدب الخبيث، ثم راحوا اختفوا في الكهوف وتركوا الشعب الشيشاني يتلقى الضربات الجوية والبرية والصواريخ والدبابات والغازات الآخرة، وراحوا اندسوا. كما صرح أحد الوزراء، لا أدري وزير داخلية أو وزير حرب أو كذا، صرح بأن هؤلاء الآن يتمتعون بالعافية والصحة، لم يمسهم أي سوء من القوات الروسية، وذهب ضحية لهذا الظلم الشعب الأفغاني، وخاصة الصبيان هو نساء شيشاني تحرشوا بالروس وهربوا منهم. هم يعني ناس قطريين خطاب وجماعته، انت ما تعرف هذا؟ لا والله لا ناس قطريين كتكفيريين. ان عندنا الاعلام في بدايه الامر يمكن كان مع الروس ما هو مع الشيشان. هو خطاب؟ لا لا يعني الاعلام هذه الحقيقه في مع الروس. الحقيقه ان هؤلاء بن حمد الاوغاد يعني قادوا معركه من الشيشان الى داغستان يريدون يفتحونها، فتحركت روسيا استردتهم بسهولة ولاحقتهم بدعم الشعب الإصعان الشعب الشيشاني بارك الله فيكم بحربها الظالمة وقواتها الجبارة على شعب مسكين لا يملك من السلاح ولا من القوة، ما يستطيع أن يواجه هذا العدو. الله تبارك وتعالى يقول وعدر ما استطعت من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم، فهم في وضع يطمع عدو الله لا يرهبه، هم في وضع يعني يطمعون فيهم أعداء الله ولا يرهبونه. فحانت الفرصة سنحت على أيدي هؤلاء المتحرشين لأن كسب هذه أو هذا الدب على هذه الفريسة التي استطاع أن يبتلعها بسهولة. أسألهم هؤلاء ما يعتبر جهاد شرعي يا شيخ؟ كيف جهاد شرعي؟ يعني هم يشعرون أن هذا جهاد؟ هم يدافع أنفسهم عن دفاعهم لا شرعي. لا الآن نحن عليكم الدفاع على الشيشان والله نساعدهم على المسلمين أن يحبون لمساعدة المظلومين مساكين لكن من ورطهم ومن أرمان سيكون هذه المهارس تتحرش. لا هم تحرشوا فيهم الشيشانيين تحرشوا في الروس صح هذا كلام؟ ها؟ نعم. لا لا يعني الشعب الشيشاني ما تحرك، تحرك الناس يحملون هذا الفكر ساكت عرب وشيشان يحملون فكرا طائشا بارك الله فيهم. فنسأل الله تبارك وتعالى أن يبصر شباب الأمة يعني من فتنة في فتنة من هلاك في هلاك من دمار في دمار.